النسب أو ما إلى ذلك من أنواع العذاب وصواعق وغيرها، أو يخسف بكم الأرض، أو يلبس بعضكم بعضا شيعا يقتل بعضكم بعضا، قادر على ذلك. فكذب به قومه فأبوا أن يؤمنوا بذلك، فبين الله عز وجل أن انصرف عن هؤلاء إن لكل نبأ مستقر. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، هؤلاء الصنف غير أولئك الصنف، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، آيات الله قد تكون المتلوة المقروءة وهي الآيات التي أنزلت في القرآن، وقد تكون الآيات آيات الله عز وجل دلائله وبراهينه التي تدل على أنه رب إله واحد من سماء وأرض وكواكب، أو الآيات التي فيها تخويف كالرياح والصواعق والخسف والزلازل والفيضانات، كلها آية من آيات الله. فإذا جاء أناس يخوضون في هذه الآيات استهزاء وسخرية، الشمس تنكسف ويصلون لها، ما هذه الصلاة؟ أيرجون من وراء ذلك؟ فيأتون بكلام لا يليق ولا يقال، فمن سمع مثل هذا لا يجوز له البقاء معهم ولا يجوز المكوث بينهم إن لم يستطيع الإنكار، وإلا لو نزل عليهم عذاب فلا ينجو منهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وكذلك من استهزأ بآية من آيات الله التي أنزلت في القرآن، فآيات الله عامة تشمل هذه وهذه. فيخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أدبا من آداب هذا القرآن الكريم، أنك إذا رأيت هذا الصنف يخوض في هذه الآيات استهزاء ومكرا ودسيسا أو تلاعبا، فأعرض عنهم، اجتنبهم وابتعد عنهم. هذا الشاهد، لم يأمره الله بجهاد، إنما أمره في أول الأمر أن ينصرف عنهم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والآية محكمة ليست منسوخة، الآية محكمة. ما معنى محكمة ومعنى منسوخة؟ من رأى أنه لم يؤمر بجهاد، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل، فدل على أن هناك آية ترفع هذا الحكم، فقيل إنها منسوخة، والصواب أنها محكمة. فهذه الآية حسب الظروف والوقائع، قد يمر على المرء أوقات كهذه الأزمنة أن تقع بين أقوام تعجز على الإنكار عليهم، فإن عجزت فلا تشترك معهم في الجلوس، قم من ذلك المجلس، وإلا فلينكر قلبك مما تسمع، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، ينسيه الشيطان، النسيان، هل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من النسيان أو ليس معصوم؟ مسألة فيها خلاف الأصول. النسيان نوعان: نسيان يعتري النبي صلى الله عليه وسلم كما يعتري سائر البشر، تضع الشيء ثم تنسى أين وضعته، يكون فلان فتنسى اسمه أو يحصل كذا، وقد هذا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: أنسى كما تنسون. ونسي صلى الله عليه وسلم الصلاة، سهى في الصلاة، فهو نوع من النسيان. أما في التبليغ فقد عصمه الله عز وجل، فلا ينسى، سنقرئك فلا تنسى، وهو معصوم من هذه، فيبلغ ما أنزل الله إليه على أتم وجه وأكمله. فيقول الله عز وجل: وإما ينسينك الشيطان. إما أصلها إن ومعها ما، إن حصل نسيان فنسيت ما نهاك الله عز وجل عن الجلوس معه. فلا تستمر في الجلوس معهم بعد التذكر، قم من ذلك المجلس. وهذا يجب في حق كل أحد، إذا كنت مع قوم وبدأوا يخوضون في كلام لا يليق مما يغضب الله ورسوله، إما تنحى عنهم وإن ابتليت فعجزت عن القيام فاقعد. لأن الآية التي بعدها يقول الله عز وجل: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. الذي يتقي الله عز وجل ويعلم أنه ابتلي بين هؤلاء الموظفين، وهو أحد الموظفين في هذا المكتب، ويعجز أن ينكر عليهم أو أنكر ولم يقبلوا، وخروجه عنهم يسبب فتنة، فيبقى ممتعض القلب. هذا على الأقل يسمى النفور القلبي، لا بد من انفصال. إن لم تنفصل جسديا فانفصل قلبا، لا يكون قلبك معه. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، ولكن ذكرهم لعلهم يرجعون. الشاهد في هذه الآية أن الله عز وجل لم يأمره بجهاد. نعم يا ثم أذن لمن آمن به في الهجرة دونه فنزل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراقما كثيرا وسعة. ثم أمر الله عز وجل بعد أن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بالبلاغ والتبليغ وأن لا يجلس مع من يخوض في آيات الله، أمر الله عز وجل أتباعه دونه، أي لم يأمره بالهجرة، إنما أمر المؤمنين. فقال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. بسم الله. ومن يهاجر في سبيل الله، الهجرة الانتقال من بلد السوء والفحش والكفر إلى بلد يقام فيه حدود الله وأوامره. والهجرة كانت في أول الإسلام فرض، لا يبايع صلى الله عليه وسلم مؤمن حتى يبايعه على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد والهجرة. يقول الله عز وجل: من يهاجر في سبيل الله، بعد أن عاتب الله أولئك الذين في مكة أمروا بالهجرة فما تحولوا عنها: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ثم يقول الله عز وجل: من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي من ينتقل من بلد يضام فيه ويؤذى فيه قاصدا وجه الله عز وجل وأن ينجي نفسه من هذا الأذى، فإنه يجد براحا واسعا من خلق الله في هذه الأرض. هذا معنى مراغم. المراغم مأخوذة من الرغام، والرغام الأرض، لكن المعنى لا كما يقتصر عليه المفسرون، أنها يجد في الأرض رغاما واسعا من سعة الله وفضائه في خلقه في أرضه، فليذهب فليسافر. إنما المراغمة معناها الإرادة، ومن يهاجر في سبيل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض سعة واتساعا كبيرا يراغم فيه أعداء الله الذين آذوه في سبيل الله، فإنهم يغيظهم بهذه الهجرة. وهذه الآية ليست مخصوصة بزمان ولا مقيدة بمكان، بل هي محكمة معمول بها إلى أن تقوم الساعة. والهجرة ليست محصورة أن تهاجر من أرض إلى أرض، وإنما الهجرة أن تهاجر ما نهى الله عز وجل عنه إلى طاعة الله. فمن علم أنه في مكان يعجز فيه أن يقيم حكم الله، لا يستطيع أن يجهر بالقرآن ولا يستطيع أن يسبح أو لا يستطيع أن يعطي لحيته سنتها المطلوبة، أو لا يستطيع أن يقوم بإيواء الضعفاء وإكرام الجيران أو مما أمر الله عز وجل به، وهذا قد تجده في كل مكان، لا يستثنى مكانا عن مكان، قد تبتلى بجيران من هذا النوع، وقد تبتلى بحي من هذا النوع، وقد تبتلى بقبيلة من هذا النوع، وقد تبتلى بما تبتلى به. والناس تجاربهم لا تحصى، وجند الله لا يحصون، فالإنسان ابتلى بقدر ما كتبه الله عليه. فمن وجد ضيقا في إقامة بعض شعائر الله في المكان الذي هو فيه فإنه مطلوب منه الهجرة. إيش معنى الهجرة؟ أن تغادر ذلك المكان إلى مكان آخر. لو قالوا أنت في هذه المؤسسة ما تصلي الظهر، لأن مدير المؤسسة يقول صلاة الظهر مع الجماعة تضيع علينا نصف ساعة، ونصف ساعة معناها فيه إنتاج يدخل على المؤسسة كذا مقدار من المال، فأنت تؤدي إلى خسارة ولا فصلاتك تؤدينا إلى خسارة ولا تؤدي إلى ربح. بعد انتهاء العمل اذهب فصلي في الدار. أنا أضرب مثال فقط، ولا الأمثلة كثيرة. فإذا كان هذا النوع يأتيه الشيطان طاوعهم، ولا بعدين فين تحصل راتب؟ كيف تطعم أهلك؟ ويأتيك من باب الفقر والحاجة، لعلمه أنك أضعف الناس في هذا الموضوع. وإلا لو كنت تستغني عن هذا جاءك من باب آخر. والشيطان مكن الله له أن يعلم دسائس النفس، فيأتيه بما هو أحب إلى النفس وبما هو أخوف إلى النفس. فلو طاوعه بقي وعصى الله عز وجل، والله عز وجل يقول والله أحق أن تخشوه. فمن هاجر من هذا مراغمة للشيطان ومراغمة لهذا، فإن الله عز وجل بشر ووعد أنه سيجد سعة أكثر مما كان فيه. والسعة في الرزق وفي الرفاهية وفي مراحل الأرض. ومن يهاجر في سبيل الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني أماكن كثيرة ترغم فيها الشيطان. ولذا سمى صلى الله عليه وسلم ركعتي السهو، إذا قام يصلي وقام للثالثة أو الرابعة ولا يدري هي الثالثة أو الرابعة، يبني على اليقين ويسجد سجدتي السهو، يقول صلى قبل السلام يقول صلى الله عليه وسلم. وإن كانت رابعة فهي ترغيما للشيطان، أي وضع أنفه في الرغام في الترام إغاظة له. واضح هذا؟ هنا يقول الله عز وجل يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، سعة في أرض الله وسعة في رزقه. وهذا نعلمه من بعض خلق الله عز وجل، أوذي في بعض المواطن أو طلب منه أن يقوم بعمل لا يجوز القيام به فأبى، فرفض من العمل أو استقال بنفسه ففتح الله عليه من سعة رزقه وأفاض عليه شيء الكثير. قد يحصل الإنسان أن يخرج فيبتليه الله ببعض الأشهر أو الأيام يضيق بها صدره وتقل بها حاجته ليطهر قلبه فلا يتعلق بمخلوق ويصقل نفسه ويعلم أن الله هو الحق وأن لا ملجأ له إلا إليه. فإذا طهر القلب وعلم الله منه الصدق فتح الله عليه سعة رزقه. وإلا لو تبرم الإنسان من أول الأمر ما يحصل له المقصود. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والذي هاجر من المكان المؤذي إلى مكان يبتغي به فضل الله ورحمته فأدركه الموت قبل أن يصل فاعلم أن الله عز وجل كتب له نيته وكتب له أجر هجرته لم يضيع من ذلك شيء. الشاهد في هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أمر أتباعه بالهجرة وأن لا يجابه المشركين بجهاد. هذه إحدى مراحل الدعوة. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. أن يجعل المشاهد للكعبة بصره في الصلاة. أين يجعل المشاهد للكعبة بصره في الصلاة؟ وهل يصح أن يستدل بحديث قبلتكم أحياء ومواتا على أن الواجب أن يصور بصره إلى الكعبة؟ لا، الصواب أن المصلي يصلي وبصره إلى موضع سجوده في مكة وغير مكة. أما قبلتكم أحياء وأماتا لا شأن لها، لا شأن لها بذهاب البصر إلى الكعبة. يعني الإنسان يستقبل الكعبة في شؤونه كلها حتى في الطعام. من استطاع أن يقول بسم الله ويحمد الله في الطعام يذكر الله يستقبل الكعبة، فضلا إذا ذكر الله وسماه وسبحه وهلله استقبال الكعبة أفضل. نعم. ما توجيهكم عفى الله عنكم لطالب علم يجاهد نفسه أن لا تدخل الدنيا في قلبه ولكن نفسه تأبى إلا أن تدخل الدنيا في قلبه وهو يعلم من نفسه أنه لو تفرغ للعلم لحصل؟ إذا جاهد نفسه الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لام لام القسم، إن الله عز وجل إذا علم منه الصدق معالجة النفس وخواطر الشيطان من الجهاد، وهذا له أجر كبير جدا، له أجر كبير. إذا علم الله منه الصدق يبين له سبل الخير والفلاح. نعم. يقول هل في القرآن والأحاديث صيغة مبالغة؟ وإذا كان كذلك فأريد مثالا. فعال لما يريد. لما قال الآيات لكل صبار شكور هي كثيرة، طبعاً مبالغ كثيرة موجودة في كتاب الله عز وجل. نعم. ما معنى لا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين أي أن الأسير إذا أخذ أسيرا يخير بين الجزية أو القتل، يخير بين الجزية والبقاء على مع البقاء على دينه، ما يكره على دينه. هذا أولى التفسيرات والله أعلم بذلك، ما يكرهه على ذلك. والآية يقولون سبب نزولها أن الأنصار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعطون أولادهم إلى اليهود ليعلموهم لعلمهم أنهم أهل كتاب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل أكثر بطون الأوس والخزرج في هذا الدين استعجبوا في أمر أبنائهم كيف يصنعون بهم، أنزل الله هذه الآيات. نعم. لكن لا كما يقول المعاصرون أنك ما تقاتل الناس وما في جهاد، ولا تجبرهم، لا ليس هذا المعنى، هذه انهزامية وهذه مواربة وهذه فيه استجلاب وخنوع وتحريف لكلام الله عز وجل. نعم. ما تفسير الأعراف في القرآن؟ الأعراف أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم تبلغ سيئاتهم درجة يستوجبون بها النار، ولم تكن حسنات يدخلون فيها الجنة فيبقون فيها فترة، ثم الله كريم ورحيم لعلهم يدخلهم الجنة سبحانه وتعالى. ما حكم لبس القفازين للمرأة وتغطية الوجه أثناء الصلاة؟ لا تلبس القفازين أثناء الصلاة، ولو لبستها ما في شيء، النهي عنها حين الإحرام، النهي عنها حين الإحرام، ما إذا أحرمت لا تلبس البرقع ولا تلبس ما هو مكيف حسب العضو كالجورب والجورب والقفاز. نعم. أحد الناس مات وكان عليه بعض الديون، فجاء أحد الناس طالب بدين ولم يأتي بإثبات، فهل يوفى هذا الدين؟ وإذا لم يوفى هذا الدين وكان الدين حقا، فهل يعذب يوم القيامة ويقتص منه يوم القيامة؟ نعم، اللي ما وصى وأخذ حق الناس وما وفاهم ولا بين عذب على هذا التقصير، ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي على هؤلاء الناس، فإذا الناس يصلون عليهم، وإذا قال واحد أنا لي على أبيك دين وتعلم أنك قادر على دفعه ولم يأتي بإثبات، وهناك من قرائن تعلم أن هذا له خلطة مع أبيك أو له اتصال مع أبيك أو له معرفة، فالأحسن أنك تعطيه إذا قدرك الله على ذلك إبراء للذمة، فإن كان صادق فقد أبرأت ذمة والديك، فإن كان كاذب فإن الله يؤجرك على ما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.